تعد وننتقل إلى الوقف. كما قلنا كلما انتهى كتاب من كتب المعاملات نسعد جدا، هو أطال جدا في الفروع التي هي مركبة بعضها على بعض ومركبة حقا، لكن هناك فروع يمكن أن تغني عن فروع، وهناك فروع يعني نكتفي بواحد منها دون أن نكثر. ففي مسألة العتق والرتق وغير ذلك نقف عند أساسات المسألة، لا سيما ونحن في عصر يعني الله المستعان في هذا الباب. ننتظر إلى أن يأتي ويحين الوقت الذي تعود فيه الأمة الإسلامية رائدة قائدة بإذن الله. كتاب اللقيط فرع ولا يحكم، ولا يحكم بقول القائف حتى يكون عدلا، وهذا قد انتهينا منه. قال فرع والأشباه التي يلحق بها القائف نوعان ظاهرة وخفية، والأشباه يلحق بها القائف نوعان، الأشباه التي يلحق بها القائف نوعان ظاهرة وخفية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا وسهلا. تأخرت يا أم خضر، لما تتأخرين على الدرس؟ لما والأشباه التي يلحق بها القائف نوعان ظاهرة وخفية. فالظاهرة كالسواد والبياض وما أشبه ذلك، يعني هذا يعني كما قال السلام إن رأيتموه إن يعني إن رأيتموها قد أتت بخدلج الساقين، يعني كما وصف السلام الأوصاف التي هي أوصاف على من اتهمت به، فهذه أوصاف ظاهرة يكون العين قريبا من العين الشعر والبشرة، فإذا هذه يمكن أن يلحق بها الشعر كالشعر، العين كالعين، البشرة كالبشرة، نعم. فالأشباه التي يلحق بها القائف نوعين الظاهرة والخفية. أما الظاهرة كما قلنا كالسواد والبياض، نعم، مما يشترك فيها الخاص والعام. والخفية هذه لا يعرفها إلا المتقن المتمرس كالأطراف والأيدي والأصابع، فهذا كما قلنا لا يمكن أن يستطيع أن يصل إليه إلا المتمرس. فإن تنازع رجلان في نسب صبي وكان يشبه أحدهما بالأشباه الظاهرة ويشبه الآخر بالأشباه الخفية، ففيه قولان، يعني هنا الآن رجل أبيض وأبيض لكن الأصابع أشبه بالأصابع، يعني هو يشبه هذا الولد الذي أرادوا أن يعرفوا نسبه، يشبه زيدا بالبشر، هذا أبيض وهذا أبيض وأيضا شعره ناعم وهذا شعره يعني فيه ما فيه من النعومة، ويشبه زيد، إذا زيد والطفل يشبه عمرا بالأشباه الظاهرة، ويشبه عميرا بالأشباه الباطنة، الأطراف من الأطراف طول الرجل حتى طول الأصابع تدل على أنها هذه أصابع بعضها من بعض. فإذا إذا قلنا الحق هنا اشتبه بالأشباه الظاهرة والأشباه الباطنة، على أيهما نحمل هذه المسألة؟ على أيهما نحمل؟ أحدهما يلحق بمن يشبهه بالأشباه الظاهرة، لأن الأشباه الظاهرة كالنص والأشباه الخفية كالقياس، والنص مقدم على القياس. والثاني يلحق بمن يشبهه بالأشباه الخفية، لأن الأشباه الظاهرة كالعموم والأشباه الخفية كالخصوص. ونحن قلنا دائما أن الخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام، ولأن الظاهرة معرفة العامة والخفية معرفة الخاصة، والخاصة مقدمة على العامة. هو عامة صحيح أن نقول إن كان الشبه الخفي دقيق ووصل إليه القائف فهو الذي يحمل عليه، هو الذي يحمل عليه. أما الظاهر فلا يحمل عليه، هو الذي يحمل عليه. ماذا تفعل؟ زين هو فاضل كم بقي؟ كم؟ فهنا إذا إذا إذا كان الشبه كما قلنا في الظاهر برجل والشبه في الباطن بآخر فالحمل يكون على الظاهر قالوا لأن النص والباطن اجتهاد والاجتهاد ليس لا يكون مع النص قريب جدا هذا الباب والصحيح أنه يحمل على الخفي إذا كان الخفي وصل به إلى هذا النسب فإنه يحمل على الخفي نعم لأنه بمثابة الخاص والأصل بمثابة العام الخاص قد على العام والحق أن قد تتشابه البشرة بكثير من الناس في محلة في مكان معين يعني ترى مثلا مكان في لا سيما في الشام فبيان ترى يعني ترى أن هذه المحلة البشرة أغلب ما فيها بيضاء يعني أغلب ما فيها بيضاء أما الزول ومتغير اليوم الزول أيضا نرى أن أمكنة الزول النادر جدا إن وجدت البيضاء في محلته أو دويرته يعني هذا البياض فيه أمر عجب ترى في مصر ليس لا البياض ولا السواد مسألة أقرب ما يكون البشرة مختلطة في هذا الباب فنقول الأشباه الظاهرة قد تنتشر لمحلة لمكان لمناخ معين لكن الأشباه الباطنة هي الأدق فلذلك إن كان أشبه في الأشباه الباطنة بزيد وأشبه في الظاهرة بعمير فإننا نلحقه بزيد لا بعمير كما قلنا لأنه المناخ نفسه يؤثر في هذا الباب فرع فإن ألحقته القافة بأحدهما القافة بأحدهما ثم جاء الآخر بقافة أخرى وألحقته بالثاني لم يلحق بالثاني لأن القائد كالحاكم ولو حكم حاكم بعين لرجل لم يحكم بها لآخر بحكم حاكم آخر المعنى أن الاجتهاد بعد الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد وإذا أخذنا بحكم الأول بالاجتهاد فلا ينتقض بحكم الثاني وهكذا لو قال القائد بعد أن ألحقه بأحدهما أخطأته وإنما هو ابن الآخر لم يقبل طبعا هذه لأنه يعتري ما يعتري اترك الظن على جنب الآن لكن نقول الأول لما حكم به مناظرة كان له عنده آلة الاجتهاد فاجتهد فالاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد فلو غير اجتهاده لا نأخذ به ونأخذه بما أتى به بالأول فرع وإن مات الولد قبل أن يعرض على القافة فهل يعرض قبل الدفن في قولان الحق لأنه الحق مهم أيضا في هذا الباب بما فيه مستلزمات ممكن يكون له مال أي نعم ممكن يكون له مال فالورثة من يكونون فهذا أمر لابد أن تفهمه أنه نعم وبعد الموت بعد الموت ليعرف النسب وأيضا حتى لا تختص الأموال لغيرها فإن مات الولد قبل أن يعرض على القافة فهل يعرض قبل الدب فيه قولان في المذهب قولان القول الأول لا يعرض لأن التمييز قد يقع بالأشباه الغامضة وذلك ينقطع بالموت وإنما تبقى الأشباه الظاهرة ثانيا قول أبي إسحاق وهو المشهور أن يعرض أنه يعرض أن الحق والشبه ذلك ممكن بعد الموت وهذا الصحيح أنه يعرض لأننا لو قلنا بأن الأشباه الباطنة تنقطع بالموت تبقى الأشباه الظاهرة فلا نتركها نحن لما قدمنا الأشباه الباطنة عند التنازع عن الأشباه الظاهرة لكن لو انفردت الأشباه الظاهرة يؤخذ بها نعم فإن قلنا لا يجوز أن يعرض الميت أو كان قد دفن وتغير وله ولد فإنه يعرض على القافة يقوم ويقوم مقامه في الانتساب قال المسعودي وإن ألقت سقطا فإن كان قد تخطط فإنه يرى القاصد، لأنها تفصل في ذلك. وإن لم يتخطط يعني مثل لو خط الآدمية يعني لم يرى القاصد. وإن مات الأبوان أو أحدهما وقلنا لا يجوز عرض الميت أو كان قد دفن، قال ابن لبان فإن عصبة الميت وقرابته تعرض على القاصد. ليش؟ لأنه يعني لا كما قلنا نادأ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وتكلم على الإبل قال لعله ندعه عرق، قال ولعل هذا ندعه عرق، ولعل هذا أيضا ندعه عرق. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على أنه يمكن أن يكون الشبه في الأصول أو الفروع أو الحواشي، فقد يكون الشبه في ذلك. نعم، فيعرض تعرض الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وينظر فيه، ينظر في ألقاف ينظر فيه فألحقه بهم نسبا إن ورد الشبه، فألحق بهم النسب إن ورد الشبه. أيضا فرع، وإذا قدم رجل من أرض الأعاجم كالترك والهند فادعى نسب رجل مجهول، فادعى نسب رجل مجهول النسب وصدقه المجهول وإن كان بالغا عاقلا، صدق على الادعاء، فإن كان لم يثبت على المجهول ولاء لغيره قبل الدعوى وثبت نسبه منه، لأنه لا ضرر على أحد في ذلك، لأنه كما قلنا ادعى وحدث المصادقة ولا ضرر على أحد. هذه الشروط الثلاثة، ادعى وحدث المصادقة ولا ضرر يقع على هذا إذا حدث النسب، فيقبل طب الدعوى ويلحق به وإن كان قد ثبت عليه ولا بأن كان قد سباه رجل أو أعتقه وأعتقه، أو كان قد اشترى رجل عبد مجهول النسب فأعتقه وأقر آخر بنسبه نظرت في المقر، فإن ادعى أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه وما أشبه ذلك لم تقبل دعواه، لأنه يسقط بذلك ولاء معتقه منه ورثه. وإن ادعى أنه ابنه ففيه قولان، أحدهما لا تقبل دعوة المقر لأنه يسقط بذلك ولاء مولاه، في ضرر تقع الآخر. أخذنا شروط ثلاثة تحت الدعوة والمصادقة ولا ضرر يقع على آخر، هنا يقع ضرر على المولى. والفرق بين الثاني تقوى دعوته ويثبت نسبه منه ويقدم على المولى. والفرق بين الولد وغيره من القرابات أنه غير مضطر إلى الإقرار بالأخ والعم وغيرهما من القرابات، لأنه إذا لم يقر به أقر به غيره. أما أبوه وأخوه فلم يقبل إقراره فيه، وهو مضطر إلى الإقرار بالولد لأنه لا يثبت نسبه إلا من طريقه إلا من جهته. نعم، هناك بعض الفروع استطالت جدا، والحق أننا يعني نحاول إن شاء الله بعد الأذان ننتهي من جميع الكتاب اللقيط. قرب الرق وجب عليه القاط سواء كان المجني عليه حرا أم كان عبدا، لأن ذلك يضره. وإن كانت جيناته على غيره خطأ ففيه ثلاث أوجه، وإن كانت عمدا فهو القاط، وإن كانت خطأ ففيه ثلاث أوجه. الوجه الأول ما قال الشيخ أبو حامد يتعلق الأرش برقبته على القولين، وهذا يكون بعد العتق، لأننا قد حكمنا بأن أرش هذه الجناية في بيت المال، والآن فقد أقر بالرزق وهذا يضره فقبل فيقبل، أو كان لم يفي بيعت رقبته أو بالعتق فيكون في ذمته، بيعت رقبته ويؤخذ الأرش. تلفت قبل استيفاء الأرش منها فيسقط الأرش، معنى أنه يموت انتهى الموضوع، أو يباع ويكون بأقل الثمن. نعم، الوجه الثالث قال ابن الصباغ إذا قلنا يقبل قوله فيما يضر غيره لم يكن للمجني عليه حق في بيت المال، بل يتعلق حقه في رقبة اللقيط. وإن قلنا لا يقبل قوله فيما يضر غيره وكان الأرش أكثر من قيمة الرقبة استحق المجني عليه قيمة الرقبة ووجب ما زاد له في بيت المال، لأنه قد تعلق حقه في بيت مال المسلمين فلا يسقط بقول الجاني. وأما إذا جني على اللقيط بعد أن أقر الرق نظرت، فإن كانت الجناة عليه عمدا، فإن كانت جناة عليه حرا لم يجب على القاضي، لأن العبد لا يستحق القاضي على الحر، هذا على المذهب وعلى قول الجمهور صراحة، لكن على قول من قال بالاستواء كما قال من حد الصغير وغيره، أو كان سواء واجب على الجميع نفس القيمة، وإن كان نفس القيمة أكثر من نفس الدية، فإن قلنا يقبل إقراره فيما يضره ويضر غيره عن الرق لازم الجاني نفس القيمة، وإن قلنا لا يقبل قوله فيما يضر لازم هو نصف الدية، وبهذا اقتربنا جدا من الانتهاء. وإن أقر اللقيط أنه عبد لرجل فكذبه المقر له سقط حق المقر له لتزيينه، فإن أقر اللقيط بعد ذلك أنه عبد آخر أو صادقه المقر له الأول فقد قال أبو العباس يقبل كما لو أقر لرجل بدار فكذبه المقر له ثم أقر بها لآخر أو صادقه المقر له، والمنصوص أنه لا يقبل لأنه قد أخبر أنه لا يملكه غير الأول، فإذا أسقط المقر له إقراره بتكذيبه له رجع إلى الأصل، والأصل هنا هو الحرية، رجع الأصل والأصل الحرية، فلم يقبل إقراره لغيره ويخالف الدار، فإن الأول إذا كذب إقراره رجعت الدار إلى ملكه وإقراره في ملكه مقبول. كتابا لكتاب اللقيط ولله الحمد والمنة، لأننا سننتقل إلى كتاب الوقف. كتابا للكتاب، وإن ادعى رجل فرع نخيل، وإن ادعى رجل إلى على اللقيط أنه عبده فأنكر اللقيط أنه عبده ثم أقر له بعد ذلك، قال المسعودي قبل إقراره أي قبل إقراره كما لو ادعى الزوج أنه راجع امرأته في عدتها فأنكرت ثم أقرت قبل الإقرار، وإن أنكر اللقيط فقام المدعي بالبينة حكم له بملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وكان حكم الرصيد في التصرفات قبل البينة، لأن في حال وسأل اللقيط أن يحلف له، فإن كان قد تقدم من اللقيط إقرار بالحرية لم يحلف، لأنه لو أقر له بالرق لم يقبل إقراره فلا فائدة في عرض اليمين، وإن لم يتقدم منه إقرار بالحرية فإن قلنا بقول عامة أصحابنا يقبل إقرار بالرق قولا واحدا حلف لجواز أن يخاف من اليمين فيقر، وإن قلنا بقول أبي الطيب بن سلمة هل يقبل إقراره بالرق في قولان، فإن قلنا يقبل حلف لجواز أن يخاف من اليمين فيقر، يعني هو يخشى عقبة اليمين. ابن عمر رضي الله عنه أرضاه تخاصم مع مشتري اشترى منه عبدا وكان باع له العبد على البراءة، وباع البراءة في خلاف فقهي، وصحيح في مذهبنا البيع على البراءة من العيوب التي لا البراءة من العيوب التي لا يعلمها، لكن هناك عيب يعلمه ولا يصح أن يبيع له على البراءة بذلك. فعثمان بن عفان قال لابن عمر ذلك، قال ابن عمر قال له أنا بعت له على البراءة، فهو أظهر عيبا قال أنا بعت له على البراءة، قال تقسم أنك بعت له على البراءة في عيب لم تعلمه، قال لا أقسم تعظيما للخصم، فلما قال لا أقسم فسخ العقد ورجع العقد لابن عمر رضي الله عنه، فلما رجع العبد ابن عمر باعه بأضعاف، شوف لما عظم اليمين عظم الله له الرزق. وإن قلنا لا يقبل إقراره لم يحلف، لأنه لو خاف من اليمين فأقر بالرق لم يقبل إقراره فلا فائدة في اليمين، وينبغي أن يبني على القولين في يمين المدعي مع نكون المدعي عليه، يعني إذا لم يقسم ترجع إليه يرجع إلى اليمين، فيقول أنها كالبينة عرضت اليمين على اللقيط، وعلى هذا القول أيضا لجواز أن ينكر عن اليمين فيحلف المدعي فيكون كما لو أقام البينة، وإن قلنا أنه كإقرار لم تعرض. وهذه كلها ختاما لكلام الكلام على الإقرار. إقرار بعد الإنكار إلى إقرار قبل إقرار، وكان للمدعي. بهذا نكون بفضل من ربنا ونعمة قد انتهينا من كتاب اللقيط. و